وإن كان لمنفعة الثوب فإنه لا يرجع. كيف الثوب لمنفعة من اللبس؟ لا، إذا كان أنه يخشى عليه من العفة والدابة فيلبسه من أجل أن يمنع احتراقه بالدابة التي تأكل القماش، فهذا لمنفعة الثوب لا حرج عليه، لو تلف لا حرج عليه. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها. إذا أعطي وديعة في حر، أعطي وديعة في كيس، وديعة في كيس راح يفك الكيس ثم تلبس يضمنها لأنه فك الكيس تعدي. نعم. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه، أو ما أخذها ما طلعها لكن فك الختم اللي عليها، فك الختم اللي عليها عرضة لضياعها، فهو تسبب في ضياعها فيضمن. المفروض عليه أنه حفظها في كيسها ولم يتعرض لها. نعم. لكن بعض الناس يحب الاستطلاع، يقول بعد الدراهم شوف كم يعدها ثم يدخلها، لو تلفت يضمنها. أو يقول والله أنا خاف إذا بجت محصولة بالكيس أخشى عليها فيفك الوكاء ويخليها، أنا عرضة مضيعة يضمن. نعم. أو خلطها بغير متميز أو خلطها بمال آخر، خلطها بمال آخر تندمج معه ولا تتميز يضمن لأنه مفرق. أما إذا خلطها بشيء تتميز عنه فتعزل وتدفع إلى صاحبها. نعم. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. نعم. أما إذا ما ضاع الكل، خلطها بغير متميز لكنه ما ضاع، ما ضاع يكون مشترك بين المودع وصاحب الخلط، يشترك بينهما، أما لو ضاع فإنه يضمن. نعم. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. إذا قال المودع أنا دفعتها إليك، قال المودع لا ما دفعتها إليك، يقبل قول المودع لأنه أمين، لأنه أمين. نعم. فيقبل قول المودع في ردها إلى ربها. نعم. أو غيره بإذنه، أو ردها إلى غير صاحبها بإذن صاحبها، قال دفعتها إلى وكيلك فيقبل قوله. نعم. وتلفها، ويقبل قول المودع أيضا في تلف الوديعة، إذا قال تلفت تلفت يقبل قوله لأنه أمين. نعم. وعدم التفريط، يقبل قوله قال صاحب الوديعة صحيح أنه تالف لكن أنت مفرط، يدعي عليه أنه مفرط ويقول أبدا أنا ما فرط، وليس مع صاحب الوديعة بينة على أنه مفرط، يقبل قول الوديع أنه غير مفرط لأنه أمين، وصاحب الوديعة قد ائتمنه فكيف يخونه بدون دليل. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو بينة. إذا قال لم تودعني جحد الوديعة ثم أثبت عليه صاحبها بالبينة أنه مودع عندك، لما تبحث عليه قال أنا رادها عليك قبل، قل يا سبحان الله حين تقول أنها أنك لم تودعني وحين تقول أني رادها اعترف، معناه أنك اعترفت بالوديعة وتدعي الرد، فأنت قال أنا عندي بينة أني رادها، نقول البينة هذه أنت مكذب لها، تقول ما عندي شيء، أنت مكذب للبينة تقول ما عندي شيء، لكن لو خنقت الحكم وشفت أنك تبي تغرم لجأت إلى هذه الحيلة ما يقبل لك. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو بينة. نعم. ولو بينة لأنه مكذب للبينة يقول ما عندي شيء، نعم. بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه. أما لو قال مالك عندي شيء قال اثبتت عليه الوديعة بالبينة, اثبتت عليه الوديعة بالبينة, ثم قال مالك عندي شيء يقبل قوله, لأنه قوله مالك عندي شيء يحتمل أنه يريد أنه ردها عليه, أنه ردها عليه, ما هو مالك عندي شيء أنك ما أودعتني, بل مالك عندي شيء يعني رددتها عليك. نعم, فيقبل قوله في هذا كما سبق أنه يقبل قول المودع في الرد. نعم. بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه أو بعده بها, أو يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة بالبينة, يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة أنه ردها بالبينة, إذا أقام بينة أنه ردها. نعم. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. المودع مات, المودع مات وجاء صاحب الوديعة وطالب الورثة, أمرثكم عنده الوديعة, قالوا ردها عليك أو حنا نحن رددناها عليك, لم يقبل قوله لأن صاحب الوديعة لم يأتمنهم, وإنما أتمن الميت ولم يأتمن الورثة, فلا يقبل قولهم إلا ببينة إن المورث ردها أو إنهم هم ردوها. نعم. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. لو أودعوا مكيلا أو موزونا, شركاء أودعوا مكيلا أو موزونا, ثم جاء أحدهم يطلب حقه ويمكن فرضه ويقعه إياه بدون ضرر, نعم يعطى إياه مثل المكيل والموزون. أودعوا عنده 100 كيلو من البر أو صاع في 51, جاء واحد منهم وقال أنا أبي حقي, أنا أبي حقي من الوديعة, يقول نعم لا بأس, يكلف 50 صاع أو كيلو يعطى إياه لأنه لا ضرر في ذلك. نعم. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر, وللمستودع والمضارب والمرتهن والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم. من كان بيده مال لغيره, من كان بيده مال لغيره مثل المودع, إذا غصبت الوديعة فله أن يطالب بها, له أن يطالب الغاصب بها, لا نقول لا أنت ما طالب, اللي طالب المالك, نقول لا يطالب الأمين أيضا, الوديع له يطالب لأنه يريد أن يردها إلى صاحبها ولا يمكنه ردها إلا بالمطالبة, له أن يطالب هذا الوديع. نعم. والمضارب, المضارب اللي دفع إليه مال يبيع ويشتري به بجزء من الربح, إذا غصب هذا المال اللي مع المضارب له يطالب الغاصب لأنه مستحفظ على هذا المال ويطالب برده, فله أن يطالب الغاصب ولا ينتظر حتى يأتي المالك ليطالب. نعم. والمرتهن أحد عنده رهن بدين له على أحد, غصب هذا الرهن للمرتهن أن يطالب به لأنه حظ في هذا الوثيقة, الوثيقة, فيطالب الغاصب ويخلص المال من الغاصب ليبقى رهنا عنده. نعم. والمستأجر, المستأجر واحد مستأجر السيارة غصبت السيارة, له طالب الغاصب, له طالب الغاصب لأنه سيطالب بردها, فلا بد فله أن يطالب الغاصب من أجل أن يدفعها إلى صاحبها المؤجر. نعم. باب إحياء الموات. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ما معنى الشق في قول المؤلف رحمه الله؟ الشق النصيب,

ويتفاوتون، بعضهم أفضل من بعض إلى شيء. أما أنه ما يقال أنه يقال ما يكون ولي حتى يكون له كرامات، هذا غلط. أو أنه ما يكون ولي حتى يبنى على قدره مسجد أو مزار، هذا غلط أكبر. هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في الصالحين. أولياء الله الحمد لله كثيرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضر. رب يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضر. يكون من أولياء الصالحين والناس ما يدرون، شوفوا له ضعيف ومسكين عليه زياد رفه وله بيعتني بنفسه، وهو من أولياء الله. ولا جانب يدخل على أحد ما يأذنونه، يحتقرونه، يدفعونه بالأبواب، يحتقرونه ولا يشفعونه لو شفع، لأنه ما هو شيء عند الناس، وهو عند الله له مكانة عظيمة، سبب تقواه وصلاحه. نعم. قلت فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي والد يبلغ من العمر 75 سنة، وذلك لا ما يكون من الأولياء إلا من عليه عمامة، شق عمامة يسمونها عمة الأولياء وعمة السادة، هذا كله من الترهات. يقول ابن القيم: ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها، هم من سائر الناس وقد لا يدرون عنهم الناس، ما لهم علامات في ثيابهم أو ملابسهم أو في ما يعملونها من الهالات حولهم، ما يعبأ بهم، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى، لا يتميزون بشيء، بل هم دون الناس في الملابس وفي المراكب وفي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي والد يبلغ من العمر 75 سنة، قلت له مرة صلي المغرب فصلى 8 ركعات، مع العلم أنه أحياه والد، لي والد يبلغ من العمر 75 سنة. نعم. قلت له مرة صلي المغرب فصلى 8 ركعات، مع العلم أنه أحيانا إذا قلت له من أنا يعرفني، وأحيانا إذا حان وقت الصلاة قلت له قم صلي قال الصلاة ماذا، فهل نجتهد معه في تذكيره بأوقات الصلاة وتعليمه الصلاة أم ماذا نفعل؟ نعم اجتهدوا معه في تعليمه وتذكيره بالصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنتم تدرون ما تستطيعون من تذكيره وتعليمه، وأما هو إذا كان إدراكه ضعيف أو أحيانا ما عنده إدراك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.